تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله عز وجل قال لحبيبنا صلى الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك فترضى. وذكرنا في حلقة ماضية أن من عطايا الله عز وجل لحبيبنا صلى الله عليه وسلم النقاء والتصفية. من عطايا ربنا جل جلاله لحبيبه صلى الله عليه وسلم أنه ذات يوم كان يبكي فأرسل الله إليه جبريل وقال اسأله ما يبكيك يا محمد وربنا يعلم لكنه يريد أن يوصل لنا الرسالة. فنزل إليه جبريل وقال ما يبكيك يا محمد؟ فكان يبكي ويقول أمتي أمتي أنا خائف على أمتي. كان خائف علينا عليه الصلاة والسلام. ما من نبي يا إخوة سبق رسول الله إلا وغالبا انتصر الله له من أمته، إما يحرقون وإما تأتيهم الصواعق وإما إلا حبيبك صلى الله عليه وسلم. لما طردوا أهل الطائف نزل جبريل ومعه ملك الجبال وقال يا محمد هذا ملك الجبال معي، أمره بس أمر واحد يطبق جبال مكة عليهم من أولهم إلى آخرهم. فرفض عليه الصلاة والسلام وقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبدون الله لا يشركون به شيئا. ولذلك لما بكى على أمته قال الله له، قال الله لجبريل بشره أن لن نخزيه في أمته. فما هي العطية التي أعطاها الله عز وجل لحبيبنا صلى الله عليه وسلم في هذا المقام؟ أعطاه المقام المحمود. ما هو المقام المحمود؟ هو الشفاعة العظمى يوم القيامة. يوم القيامة يا إخوة بعد المحشر، بعد أن يقف الناس في المحشر فترة طويلة من الزمن يمل الناس، فإذا ملوا ينطلقون يقولون اذهبوا بنا إلى النار خلصونا بس من هذا الموقف. فتنطلق البشرية كل البشر ينطلقون إلى أبونا آدم، يا آدم أنت أبونا اشفع لنا عند الله، اشفع لنا خلصونا من هذا الموقف. فيرفض الشفاعة. لماذا؟ لأنه أكل من تلك الشجرة وإن الله قد غضب غضبا لم يغضب مثله. انطلقوا إلى غيري، ينطلقون إلى إبراهيم إلى نوح فيرفض الشفاعة، ينطلقون إلى إبراهيم فيرفض الشفاعة، ينطلقون إلى موسى ويرفض الشفاعة، ينطلقون إلى عيسى فيرفض. فإذا وصلوا إلى حبيبكم صلى الله عليه وسلم قال أنا لها أنا لها. الله هنيئا لنا والله بهذا النبي العظيم. ثم بعد ذلك يعطى المقام المحمود. أولا يشفع لكل الخلق أن يبدأ حسابهم فتتبع كل أمة ما كانت تعبد، ثم شفاعة أخرى لنا أن يبدأ حسابنا فيكون هناك العرض ثم الحساب ثم الميزان ثم الناس تتجاوز الصراط، ثم يسقط أقوام من أمته عليه الصلاة والسلام في النار. ما أعمالهم ضعيفة ما نفعهم إيمانهم فسقطوا في النار. عندها لا يتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبدأ يراجع الله يا رب أمتي أمتي أمتي أمتي، فيقول الله الله اذهب إلى النار وأخرج من كان في قلبي مثقال نصف دينار من إيمان. أنا ودي بس هنا تخيلوا معي المشهد، يعني النار يا إخواني نار ضخمة جدا وسوداء مظلمة والناس فيها محترقة، يعني ما في آثار لأشكالهم. لكن من رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لا يكونون مثل هؤلاء الذين تحترق جلودهم ثم تعود مرة أخرى ثم تحترق ثم تعود، لا هو يحترق مرة واحدة وتبقى عليه آثار الوضوء فيعرفهم عليه الصلاة والسلام يخرجهم الله له، لأن الله يبغى يرحمهم، الله يريد رحمة العباد. ثم يخرجون أقوام ثم بعد ذلك ينظر إذا فيه ما زال في أمته لكن إيمانهم ما وصل إلى نصف الدينار هذا، يعني شوف ضعف إيمانهم. يا رب أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل اذهب وأخرج من كان في قلبي مثقال شعيرة ذرة، ويبدأ يخرج يخرج يخرج حتى إذا خلاص ما عاد بقى أحد من أمته، عندها تنتهي هنا عاد شفاعته، وتبقى عاد الشفاعة الثالثة اللي هي إن أهل الجنة يدخلون إلى الجنة. فهذا مقام عظيم يا إخوة. تخيلت هذا الإنسان الذي سيأتي يوم القيامة يشفع لكل هؤلاء البشر. حبوا رسولكم، أحبوه يا إخوة، لازم تعرف قيمة هذا النبي، هذا النبي الذي عظمه الله، الذي رفع الله ذكره، فما يذكر الله إلا يذكر محمد صلى الله عليه وسلم معه. ما مقامه في قلبك؟ ما شأنه في قلبك؟ لازم نهتم يا أحبابي. أسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرته وأن يجعلنا من أحبابه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق، وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام، وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق، فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟ فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟